بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، ونرد علمه على قائله، ونجعل عهدته على ناقله، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به من عند ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله المبين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ثم العبادات. فهذه من كلام المؤلف موضع إشكال في هذه العقيدة، وقد فهم منها بعض أهل العلم أن الموفق رحمه الله يقول بمذهب التفويض، ورأى آخرون توجيه كلامه وفق معتقد أهل السنة والجماعة. وقبل الكلام عن هذه القضية، وهل الموفق رحمه الله قائم بمذهب المفوضة أم لا، لابد من ذكر جملة عن هذا الموضوع، وهو موضوع التفويض، لا سيما وهو شيء مناسب لما سبق الحديث عنه، حيث إن المؤلف رحمه الله ذكر ما يجب التخلي عنه في إثبات الصفات، وهو الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. بقي محذور ينبغي أن يعرج عليه، وهو التفويض. والمقصود بعقيدة التفويض الحكم بأن معاني الصفات مجهولة غير معلومة، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد لاقتضائه التشبيه. يعتقد الناظر بهذه النصوص أن هذه الظواهر لا تدل على إثبات الصفات حقيقة لله عز وجل، بل نحن نعتقد أن هذا الظاهر غير مراد، إذن ما المراد؟ الجواب الله أعلم، نحن لا نفهم ما المقصود من هذه النصوص التي اشتملت على هذه الصفات، نحن نقرأها ولكن قول الله أعلم بما أراد. ومحل التفويض عند أصحابه هو الصفات الخبرية، وقد مضى ذكر أقسام ذات، فالذي يجعله أهل التفويض مجالا للتفويض هو ماذا؟ الصفات الخبرية. ولعلك لاحظت من ذكر هذا التعريف أن التفويض يكون على ركنين: الركن الأول اعتقاد أن ظواهر النصوص يقتضي التفويض، ولأجل هذا فإنه يتحتم حمل الآية أو حمل النص على خلاف الظاهر، واعتقاد أن الظاهر غير مراد. ولو تذكرتم فسبق أن ذكرنا أن هذه المقدمة أيضا اعتمدها من؟ المؤول. إذن هذا الركن قضية مشتركة بين المؤولة والمفوضة، فكلا الفريقين اتفقا على أن ظاهر النصوص ماذا؟ غير مراد لاقتضائه التشبيه. هذه مرحلة اجتمع عليها الفريقان. ثم في الركن الثاني، وهو المرحلة الثانية، اختلف. فالمفوضة قالوا إن هذه النصوص لها معنى يعلمه الله عز وجل مجهول بالنسبة لنا، هذه النصوص لها معنى يعلمه الله عز وجل وهو بالنسبة لنا مجهول. المؤولة خالق، قالوا لا يمكن أن ينزل الله عز وجل كلاما في كتابه لا يمكن فهمه. إذن ما المقصود بهذه النصوص؟ إذا قلتم إن الاستواء على خلاف ظاهره، لأنه إذا أخذناه على ظاهره يقتضي التشبيه، إذن لا بد من حمله على خلاف ظاهره، فعينوا المراد. المؤولة هي المراد، وقال المقصود من الاستواء الاستيلاء، المقصود من الغضب إرادة الانتقام، المقصود من النزول نزول أمره، وهكذا. المفوضة قالوا ومن أين لنا أن الله عز وجل أراد من هذا النص هذا المعنى؟ هذا قول على الله عز وجل بغير علم، ليس لنا برهان على أن هذا النص أفاد هذا المعنى الذي ذكرتموه يا معشر المؤول. والحقيقة أن كلا الفريقين أصاب من جهة وأخطأ من جهة. المؤولة أصابوا من حيث قولهم إن الله عز وجل لا يمكن أن ينزل في كتابه كلاما لا يمكن فهمه، هذه مقدمة صحيحة. لكنهم أخطأوا حينما حملوا النصوص على خلاف الظاهر اللائق بالله عز وجل فأولوا هذه النصوص، هذا محل خطأ. المفوضة أصابوا حينما قالوا إنكم يا معشر المؤولة قد ذكرتم معنى قلتم هو المقصود دون أن يكون هناك ماذا دليل على ذلك، وهذا قول على الله بغير علم، هذا موضع إصابة لهم. لكنهم أخطأوا حينما قالوا إن هذه النصوص ماذا بالنسبة لنا مجهولة غير معلومة، لا يمكن أن نصل إلى فهمها في ضوء لغة العرب. والحق المحض هو ما سبق بيانه من مذهب أهل السنة والجماعة، وهو أن هذه النصوص محمولة على ظاهرها وهي معلومة ماذا من حيث أصل الوضع اللغوي، معنى بالنسبة لنا ماذا معلوم وإن كنا نجهل الكيفية. مثال يقرب المقصود، نحن معشر أهل السنة نعتقد أن الله عز وجل سيضع يوم القيامة ميزانا عظيما حسيا له كفتين أو له كفتان، ونحن نعلم ما ميزان من خلال فهمنا لقاعدة ماذا القدر المشترك، فالميزان باللغة معلوم، لكن كنه وكيفيته وحقيقته ومادته التي صنع منها وطوله بالتحديد وعرضه بالتحديد هذه قضايا ماذا بالنسبة لنا مجهولة. لكن هذا لا يعني أننا لا نفهم ماذا معنى كلمة ميزان. كلمة ميزان بالنسبة لنا معلومة ومفهومة، كل من يعرف اللغة العربية يعرف ما معنى ميزان، لكن إن انتقلنا إلى تحديد الكنه والحقيقة والكيفية فإننا نقول لا نعلم، الله أعلم كيف يكون هذا الميزان. كذلك بالنسبة للصراط، كذلك بالنسبة للحوض، وهكذا في سائر نصوص المعاد نحن نعلم المعنى، نعلم معنى الحوض أنه مجمع الماء، لكن كيف يكون، كيف يكون أحلى من العسل، وكيف يكون أبيض من الثلج، وكيف يكون كيزانه عدد نجوم السماء وأمثال ذلك، نحن من هذه الجهة ماذا نتوقف ما ندري، لكن نفهم ما معنى حوض، وهكذا في سائر النصوص. إذا كنا وقدنا هذا الموقف من النصوص المتعلقة بمخلوقات هي ما سيكون يوم القيامة، فلا أن نقف هذا الموقف فيما يتعلق من التوقف وتفويض العلم لله عز وجل فيما يتعلق بكية اتصاف الله عز وجل، هذا من باب أولى. التفويض محذور وقع فيه المفوضة لأسباب، منها ردة فعل لردود أهل السنة على منهج التأويل وبيان عوار هذا المنهج وأنه منهج غير صحيح بل هو منهج مهلهل، فلجأ المفوضة إلى هذا المنهج وتشبثوا ببعض كلمات جاءت عن السلف الصالح رحمه الله، كقول أنبوها كما جاءت بلا كيف وامثال ذلك، ورأوا أن هذا المسلك أسلم وأبعد عن سير ردود أهل السنة والجماعة عليهم، إذ أن فيه عدم إثبات الصفات على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، وهذا ما يريدونه. وفي مقابل هذا لا مجال للحديث عنهم بأنهم قالوا على الله عز وجل بغير علم وأولوا وحرفوا وأمثال هذه العبارات، بل إنهم سليم. يقولون نحن نحملها على خلاف الظاهر ونقول لها معنى آخر، نحن بالنسبة لنا ماذا؟ مجهول. وتشبثوا كما ذكرت لكم بهذه العبارات عن السلف، وقالوا هذا هو منهج السلف. اشتهر هذا المنهج في مطلع القرن الرابع الهجري، قال به جماعة من المشهورين، من أشهرهم ابن فورك والبيهقي وابن الجوزي في بعض كتبه، وأبو المعالي الجويني في آخره، والقاضي أبو يعلى مال إليه أيضا، وأمثال هؤلاء الذين ذهبوا إلى هذا المنهج. وحصل له رواج بعد ذلك إلى هذا الوقت المعاصر. كثير ممن كتب في الاعتقاد توهم أن هذا المذهب هو مذهب السلف، وبالتالي هو المذهب الأسلم والأقوى، كمثل مثلا حسن البنا في رسالته العقائد قرر أن هذا هو مذهب السلف وبالتالي هو المذهب الصحيح، وكذلك عبد الرحمن حبنك الميداني في كتابه العقائد الإسلامية، وكثير غيرهم ممن كتب خلط بين مذهب السلف ومذهب التفويض. والحقيقة أن هذا الموضوع جدير بأن يعتني به طالب العلم، لأن الاشتباه قد حصل عند كثيرين في هذا الأمر، وفعلا ظلوا الخلطة بين مذهب السلف ومذهب الفوضى. ومع أن هذا المذهب منهج ومذهب باطل، حتى وصفه شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الأول من دار التعارض في حدود صفيفة 200 وشيء، ذكر أن هذا المذهب من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد، ذكر أن هذا المذهب مذهب المفوضة من شر مذاهب أهل البدع والإلحاد. وإن كان ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة الجزء الثالث في صفيفة 950 تقريبا أو 950 ذكر مذاهب الناس في الصفات وعددها إلى مذهب التعطيل ومذهب التخييل ومذهب التأويل ومذهب التفويض، وذكر أن هذا المذهب هو أشقها شرا وأقلها تبعا. والحقيقة أنه فيما يظهر لا تعارض بين الرأيين، فمذهب المفوضة بالنظر إليه من حيث هو لم يحتوي على القول على الله عز وجل بغير علم، بل فيه سكوت وتفويض للعلم، فهو من هذه الجهة أخف شرا من مذهب المؤول. لكن بالنظر إلى اللوازم التي تلزم هذا المذهب هو أفسد من مذهب التأويل، وبالتالي يصدق عليه ما قاله شيخ الإسلام. أما عن هذه اللوازم الباطلة التي تدل على بطلان مذهب التفويض فهي كثيرة. من تلك اللوازم أن هذا المذهب يلزم منه الطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث إنه أنزل في زعمهم كتابا وصفه بالهداية والنور، ومع ذلك اشتمل على ما لا يمكن فهمه في أشرف المطالب وأهمها، وهو ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا ينافي الحكمة. والله عز وجل يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن وظيفة إنزال وظيفة الرسل في إنزالهم في إرسالهم والكتب في إنزالها إنما ذلك هو البيان للناس، فلا بد أن يكون كلام الرسل وهذه الكتب مشتملة على ماذا؟ على ما يفهم، لا على ما لا يمكن فهمه. كذلك من اللوازم الطعن في القرآن الكريم، حيث إنه في زعمهم اشتمل على كلمات هي أقرب إلى الطلاسم والكلمات التي لا مفهوم لها، مع أن الله عز وجل يقول في هذا القرآن: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فهو أولا كتاب مفصل ومبين، وهو ثانيا عربي اللسان، وهذه إشارة إلى أنه ماذا؟ مفهوم لمن يعرف هذه اللغة، وجعله الله عز وجل كذلك لقوم ماذا؟ يعلمون. فإذا كان هذا القرآن قد اشتمل في جملة كبيرة منه، وهي التي اشتملت على أعظم وأشرف وأهم ما فيه وهو متعلق بصفات الله عز وجل، إذا كان لا يمكن فهمه في هذه الجهة فهذا فيه طعن عليه. يعني إذا كنت تقرأ كثيرا في القرآن أن الله استوى وأنه يأتي وأنه يجيء وأنه يحب وأنه يغضب وأنه ينتقم إلى آخر ما هنالك، وكل هذا أقرأه وأنت مغمض عينك ومغلق قلبك عن محاولة التفكر والتدبر في هذه النصوص. لما؟ لأنها مات أقرب إلى الكلمات الأعجمية التي لا مفهوم لها. هذا في الحقيقة ماذا؟ فيه طعن على هذا القرآن. الأمر الثالث مما يلزم على مذهب التفويض غرق باب التدبر والتفكر لكتاب الله عز وجل، غرق باب التدبر والتفكر لكتاب الله عز وجل، لأن مقتضى هذا المذهب هو أن يقال للناس: احذروا أن تتدبروا، احذروا أن تتفكروا، إياكم ومحاولة فهم هذه النصوص التي هي أعظم ما في القرآن، وهي نصوص صفات الله سبحانه وتعالى، إياكم أن تتدبروا. مع أن الله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبروا القول. إذن ينعى الله سبحانه وتعالى ألا من وصله هذا الكتاب العظيم فلم يتدبره، وهذا المذهب يقول هذه النصوص لا يمكن تدبرها ولا يمكن البتة الوصول إلى معناها. اللازم الخامس، اللازم الرابع، أن قوله إن ظواهر النصوص يشتمل على ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى وهو تشبيهه بخلقه، هذا فيه أيضا طعن في كتاب الله عز وجل، وأنه كتاب تعجيز وظاهره يجتمع على الإقلال، وهذه المسألة سبق الرد عليها حين مناقشة مذهب التأويل، وقلنا إن الله عز وجل ما أنزل القرآن إلا لكي يكون هداية وشفاء ونورا للمؤمنين، طه ما أنزلنا عليه القرآن لتشفى. أيضا من اللوازم وهو اللازم الخامس أن هذا المذهب يلزم منه تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيل الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، لأن مقتضى هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذا القرآن ولا يفهم بعض ما فيه، بل لا يفهم أشرف ما فيه، لأن هذه النصوص لا يمكن فهمها فهي مجهولة غير معلومة، وهذا لازم خطير. فإذا كان الله عز وجل أرسل نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يبين للناس ماذا؟ ما نزل إليه، بل ما أرسل الله الرسول إلا ليبين للناس ما نزل إليه، فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام لا يفهم ما جاء في كتاب الله سبحانه فكيف يبين للناس ذلك؟ مفاقد الشيء لا يعطي. فلا شك أن هذا مذهب باطل، وسيكون حال خيال هذه الأمة أيضا كحال الذين نعى الله سبحانه وتعالى عليهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهم يقرؤون أشياء ولكن يمضون عليها دون فهم أو عقل أو تدبر وهذا فيه أعظم طعن عليهم. أيضا من اللوازم وهو اللازم السادس على هذا المذهب الباطل مخالفة طريق السابقين الأولين فابن مسعود وغيره من الصحابة يذكرون عن أنفسهم رضي الله عنهم أن الواحد منهم ما كان يتجاوز 10 آيات من كتاب الله حتى يعلمها ويعمل بها. يقول حتى تعلمنا العلم والعمل جل. فكيف كانوا إذا وصلوا إلى آيات الصفات وهي جملة كبيرة من كتاب الله عز وجل؟ مقتضى هذا أنهم ما كانوا يفهمون ولا كانوا يتعلمون ولا كانوا يقفون عنده، وهذا مخالف لما جاء عنه. أيضا مجاهد رحمه الله يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات ووقفه عند كل آية فيه، عند كل آية في هذا القرآن يوقف حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه ويسأله عنه، ولم يأتي عنه استثناء ماذا؟ نصوص الصفات. لم يقل كنت أوقفه عند كل آية أسأله عنها اللهم إلا آيات الصفات فإني لم أكن أقف عندها لأنه بالنسبة لنا غير معلومة، هذا لم يقل. فهذه الأوجه وغيرها تدل على أن مذهب التفويض مذهب باطل. وقد علمتم القاعدة أن لازم القول وإن لم يكن قولا إلا إذا التزمه صاحبه، لكنه يدل على صحة القول أو بطلانه. لازم القول ليس بقول لكنه دليل على صحته أو بطلانه، يعني أنت باللازم تستدل على أن هذا القول صحيح أو غير صحيح. علاوة على هذه اللوازم فإن هذا المذهب تدل على بطلانه آيات في كتاب الله عز وجل كثيرة، فكل آية فيها وصف القرآن الكريم بأنه قرآن عربي، إنا أنزلناه قرآنا عربيا، دليل على بطلان هذا المذهب لأنه لم يأت فيها استثناء ماذا؟ نصوص الصفات، وإذا هي نازلة بنفس اللغة التي نزل بها القرآن، فوصفه بأنه عربي دليل على ماذا؟ يمكن فهمه لمن يعرف هذه اللغة، وإلا ما فائدة هذا الوصف؟ هو قرآن عربي حتى تفهموه يا معشر العرب، وإلا لو كان مشتملا على ما لا يفهم لكان في ذلك حجة على هذا القرآن وحجة على الرسول صلى الله عليه وسلم للمشركين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي لولا بين لولا وضح كيف نفهم هذا القرآن؟ إذن نحن لسنا ملزمين باتباع هذا القرآن، هذا منتخب عن كتاب الله عز وجل، بل جعله الله عز وجل قرآنا بلسان عربي. إذن كل النصوص التي فيها وصف هذا الكتاب بذلك دليل على بطلان مذهب التفويض، كذلك كل النصوص التي تدعو إلى التدبر والتفكر كما سبق دليل على بطلان هذا المذهب لأنه لم يأتي فيها استثناء نصوص الصفات. كذلك في السنة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون، ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك ماذا؟ نصوص الصفات. فدل هذا على أن دعوة أن القرآن اشتمل على ما لا يفهم بل هو مجهول دعوة لا تثبت على أرض راسخة. أيضا من الدلائل العقلية على بطلان هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحي أن يترك أمته جاهلة متشططة يمكن أن تقع في الخطأ، لأنه بزعمه قد اشتملت هذا النصوص على ما ظاهره الباطل، لأن ظاهر هذه النصوص بزعمهم يقتضي التشبيه، فلا يمكن أن يدع النبي صلى الله عليه وسلم أمته تتيه في دياجير الضلال والضلال، ولا يبين ذلك عليه الصلاة والسلام لهم. ومن المعلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ممتنع لحق النبي صلى الله عليه وسلم، وأية حاجة أعظم من هذه الحاجة العظيمة للبيان والإيضاح لهذه القضية المهمة المتعلقة بالنصوص التي يتعرض بها على الله سبحانه وتعالى إلهنا ومعبودنا وربنا تبارك وتعالى. إذن هذا ممتنع غاية الامتناع، أن تكون ظواهر هذه النصوص تقتضي التشبيه للخلق، وهذا من أعظم الأمور التي فيها نقص لله سبحانه وتعالى، فإيضاحها وبيانها قضية لا تحتمل التأخير، قضية لا تحتمل التأخير. هذه نبذة مختصرة عن مسألة التفويض وبيان بطلانه، وأنه لا يصح نسبته إلى مذهب السلف، وأن الذين زعموا أن هذا المذهب هو مذهب السلف في الحقيقة أخطأوا خطأ عظيما، بل هذا المذهب مناف لمذهب السلف، فإن مذهب السلف قد اشتمل على إثبات جنس الصفات عموما، وقد اشتمل على إثبات أحادها على وجه الخصوص، بل وعلى ذكر المعاني لهذه النصوص والصفات وإقرارها وإمرارها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولم يأتي عن أحد منهم قط التنبيه على أن هذه النصوص ينبغي أن تتوقفوا عن فهمها أو محاولة تدبرها أو إدراك معانيها بضوء اللغة، إياكم ثم إياكم تفعلوا ذلك، ما جاء عن أحد من السلف ذلك قط. فمن أبطل الباطل نسبة هذا المذهب إلى السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. يبقى أنه قد جاء عن السلف عبارات تشبث بها المفوض، ومنها ما سيذكره المؤلف رحمه الله عن قريب، وسيأتي لها بسط في محله، لكن أشيلها بهذا المقام إشارة. من أكثر ما استدلوا به ما روي عن أحمد، قبله روي عن زهري وعن سفيان وعن غيره من السلف، أنهم قالوا في هذه النصوص، نصوص الصفات، النبوها كما جاءت بلا كيف، النبوها كما جاءت بلا كيف، فظن القوم أن إمرارها يعني الإيمان بألفاظ جوفاء لا معنى لها عندهم، هكذا ظنوا أن معنى النبوها هو هذا، وهذا تحقق زعم الباطل، فإن الإمرار المقصود في كلام السلف إنما هو الإثبات والإيمان كما جاءت عن الله سبحانه وتعالى وكما يليق به تبارك وتعالى. يدل على هذا أن هؤلاء السلف كانوا يردفون قولهم أن يبوها بالتنبيه على أن هذا الإمرار ينبغي أن ينزه عن التكييف، فيقولون أن الروح كما جاءت بلا كيف. والسؤال، من الذي يحتاج إلى التنبيه على انتفاء، من الذي يحتاج إلى التنبيه والتحذير عن انتفاء التكييف؟ هل الذي يفهم المعنى أو الذي لا يفهم المعنى؟ نعم، الذي يفهم المعنى، الذي يفهم المعنى هو الذي نقول له انتبه، أنت أثبتت الصفة وعلمت معناها في أصل الوضع اللغوي، لكن انتبه، لا يرتقي بك هذا الأمر إلى درجة ماذا؟ أن تكيف، أن تعتقد كية معينة لصفة الله سبحانه وتعالى، أو أن تذكر تلك الكيفية عن الله سبحانه وتعالى. لا، أنت فقط أقر وأثبت في ضوء المعنى الذي يفهم في لغة العرب، لكن احذر أن يصل بك الأمر إلى حد التكييف. أما الذي لا يفهم للمعنى، يعني الذي لا يفهم للنص أصلا معنى، فإن تحذيره من التكييف من لغو القول، أليس كذلك؟ يعني هو لا يفهم لها أصلا معنى، فكيف نقول له احذر وإياك أن تكيف؟ هو لا يدري أصلا هذه الألفاظ بالنسبة له ماذا؟ كحروف المعجم ألف باء تاء تاء جيم لا معنى لها، أو كالطلاسم أو كالكلمات العجمية التي لا مفهوم لها عندنا، فكيف يقال له انتبه إياك أن تكيف؟ لا شك يا إخواني أن الدين فرع عن ماذا؟ عن فهم المعنى، وفهم المعنى يمكن أن يكيف، من الذي لا يفهم المعنى لا يمكن أن يكيف. إذا اشتملت العبارة في ذاتها على ما يدل على أن السلف لم يكونوا يريدون مذهب التفويض. ومما يؤكد هذا أيضا أن السلف رحمهم الله كانوا يستعملون هذه العبارة أيضا في نصوص المعاد. جاء عن أحمد في رواية عبدوس هذه العبارة أيضا فيما يتعلق بنصوص العبادة، فيما يتعلق بنصوص المعاد، حيث كان يقول أدعوها بلا كلمة، أدعوها بلا كلمة، الصراط والميزان والحوض، يقول عنها ماذا؟ أدعوها بلا كلمة. نحن نسأل الأشاعر الذين ذهبوا إلى مذهب التفويض. الأشاعر كما تعلمون منقسمون إلى قسمين، مؤولة ومفوضة. أنتم يا أيها المفوضة الذين استدللتم كلام أحمد وغيره على تفويض معاني نصوص الصفات، على أي شيء تحملون كلام أحمد وغيره أيضا في مسألة نصوص المعاني؟ أنتم معنا متفقون على أن الميزان ميزان ماذا؟ حقيقي، وأن الواحد منا إذا قرأ هذا النص الحديث فإنه ماذا؟ يفهم المعنى، وأن المقصود ميزان حقيقي، وأن المقصود حوض، وأن المقصود صراط طريق واضح ونحو ذلك. فكيف تحملون هذه الكلمة عن الإمام أحمد؟ أي جواب تجيبون به على كلمة الإمام أحمد فيما يتعلق بنصوص المعاد هو جواب عليكم في حملكم كلام الإمام أحمد في نصوص الصفات على مذهب التفويض؟ قل معي يا مشايخ، يعني هم معنى متفقون في الجملة على مسائل المعنى، الأشاعرة في الجملة مع أهل السنة في إثبات مسائل المعنى، اللهم إلا مسائل طفيفة، لكن في الجملة هم معنى متفقون، ولذلك يسمون هذه المسائل بالمسائل السمعيات. السمعيات هذه يقفون فيها مع السمع، مع النقل، مع النصوص. فهم معنى إذا قرأوا الميزان والمعاد والميزان والصراط والصوت ومثال ذلك، هم يفهمون لها معنى، وإن كانوا يقولون نحن نجهل الكيفية. طيب كيف تقولون في كلام أحمد في نصوص المعاد هو بلا كيف؟ كيف توجهون هذا؟ أي توجيه لكم لهذه الجملة هو توجه بكلامه في نصوص المعاد؟ جاء أيضا عن أحمد رحمه الله عبارة أخرى استدل بها المفوضة، وهي قوله عن نصوص الصفات أمروها لا كيف ولا معنى، أمروها لا كيف ولا معنى، ولكن هذه أيضا كسابقتها عبارة لا تفيد مطلوب القول، فإن مراد أحمد رحمه الله لا كيف كما يقول فيها ولا معنى كما يقول المخلفة، لا كيف كما يقول المشبهة، ولا معنى كما يقول المؤولة المحرفة. إذا المراد رحمه الله المعنى الذي يذكره المؤولة المحرفة لمعاني نصوص الصفات، ولهذه الجملة إن شاء الله تفصيله سيأتي بتوسع فيما سيأتي من نقل كلام أحمد والشافعي وغيره الذي ذكره المؤلف رحمه الله. طبعا المفوضة نازعوا في كون القرآن قد اشتمل على كلام لا يفهم، يعني على إنكارنا عليه أنه لا يمكن أن يكون في القرآن كلام لا يفهم. نزعوا في هذا واستدلوا بالحروف المقطعة التي تكون في مفتتح بعض السور، كانت من حرف واحد أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، حاميم نون قاف تاء عين صاد إلى آخره. قالوا لنا أنتم تقولون إن القرآن لا يكون مشتملا على كلام ماذا؟ لا يفهم، فكيف تقولون في أو كيف تقولون في هذه الحروف المقطعة التي افتتحت بها بعض السور؟ وجواب عن هذا باختصار إن هذه الحروف ليست كلاما. لو كان الواحد يقرأ حم أو كهيعص أو نحو ذلك صح لهم ما قال، لكن هذه حروف تقرأ على أنها ماذا؟ حروف، والحروف لا معنى لها. حروف المعجم ألف باء تاء تاء جيم حاء، هل يطلب عاقل معنى لكل حرف منها؟ لا، لأنها هي نفسها ماذا؟ هي التي يشتمل عليها الكلام. الكلام يشتمل على أحرف، فالكلام لفظ مفيد فإذا يحسن السكوت عليه. فهل هذه الأحرف المقطعة تعتبر كلاما؟ وهل بحثنا في هذا؟ إنما نحن نقول إن القرآن لا يمكن أن يشتمل على كلام ماذا؟ لا يمكن، وهذه ليست كلاما، هذه حروف، والحروف لا معاني لها. يبقى البحث بشيء آخر، وهو ما الحكمة من إيراد الحروف المقطعة في مفتتح السورة؟ هذا موضوع آخر البحث فيه غير البحث الذي نبحثه، وهو أن القرآن اشتمل على كلام لا يفهم. واضح يا أخوان؟ نعم، هنا مجال للاجتهاد في ذكر الحكم الكثيرة المترتبة على إيراد هذه الأحرف منه. أوضح تلك الحكم والله عز وجل أعلم، إظهار التحدي والتعجيز للمشركين عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فإن هذا القرآن قد اشتمل على ماذا؟ على هذه الأحرف التي تعرفونها والتي تنطقون بها، ومع ذلك ما استطعتم أن تأتوا بمثل هذا القرآن، بل ولا بعشر سور من مثله، بل ولا بسورة واحدة منه. إذن لما أولدت هذه الحروف ليس هو البحث في معنى هذه الحروف، هذا بحث آخر ليس هو موضوع، لكن حينما تطلبون معانية لهذه الحروف هذا طلب غير صحيح، لأننا نقول لكم أنتم أخبرون ما معنى حروف المعجم واحدة واحدة، ما معنى ألف وما معنى باء وما معنى تاء وما معنى ثاء. سيقال لنا مباشرة هذا السؤال غير وارد، هذا السؤال غير وارد، لأن هذه الحروف لا معنى لها في ذاتها. هذا أهم ما استدل به هؤلاء المفوضة، ولعله سيأتي بكلام المؤلف ما يستدل به لهم أيضا ويرد به عليه. نأتي الآن إلى ما ابتدأنا منه الكلام، وهو هل الموفق رحمه الله من خلال هذه الجملة التي طرحت هل يفهم أنه قائل بمذهب التفويض أم لا؟ ذكرت لكم أولا إن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من رأى أن الموفق رحمه الله قائل بمذهب التفويض، ومنهم من قال إنه رحمه الله لم يكن يريد تفويض المعاني على ما عليه المفوضة، وإنما أراد تفويض ماذا؟ الكيفية كما عليه السلف، لأن التفويض إذا كان تعلق بالكيفية فهذا تفويض ماذا؟ صحيح، لكن التفويض الذي عليه المفوضة يتعلق ماذا؟ بمعاني الصفات، وهذا هو الذي نقول إنه مذهب باطل. الذي يظهر عندي والله تعالى أعلم أن الموفق رحمه الله عنده نوع تفويض، عنده نوع تفويض، ويدل على هذا عدة قرارات. أولا قوله هنا رحمه الله إثبات هذه لفظا وترك التعرض لها، ترك التعرض لمعناها، فهو يشير إلى أن الإثبات ينبغي أن يكون المعنى للألفاظ فحسب، وأما المعاني فإنه ماذا؟ يترك التعرض لها. أمر ثاني أنه نص رحمه الله في روضة الناظر على أن من المتشابه نصوص الصفات، ذكر في روضة الناظر في أصول الفقه الكتاب الشهير لما تكلم عن المحكم المتشابه ذكر أن من المتشابه ماذا؟ نصوص الصفات. والحقيقة أن هذا هو المنطلق الذي انطلق منه المفوضة في زعمهم أن نصوص الصفات يجب تفويضه باعتبارها ماذا؟ متشابه، وبالتالي فإننا نترك التعرض له لأنه متشابه. ولم يبين رحمه الله المذهب الحق في هذه القضية، فإطلاق أن نصوص الصفات من جملة المتشابه هذا إطلاق غير صحيح، فإن معاني النصوص من المحكم لا من المتشابه. أما الكيفية والحقيقة فنعم هي من المتشابه الذي لا يعلم. أمر ثالث أو قريمة ثالثة أن الموفق رحمه الله في كتاب له اسمه ذنب التأويل أورد عبارة الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء، الاستواء غير مجهول، الذي يحمله أهل العلم من هذه العبارة ويفهمونه منها أن الاستواء غير مجهول ماذا؟ المعنى، هذا الذي يفهمه أي واحد. لكن الموفق رحمه الله فسر بتفسير آخر، قال غير مجهول، قال الاستواء ماذا؟ غير مجهول ماذا؟ الوجود. وهو هذا الكلام هو مراد مالك رحمه الله. هل السائل حينما سأل مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، هل كان يجهل أن الله عز وجل يستوي على عرشه؟ هل كان البحث في هذا القضية؟ وإلا كان يتكلم عن مسألة الكيفية، فأراد مالك رحمه الله أن يقول له إن الاستواء معلوم من جهة اللغة لكن الكيفية ماذا؟ مجهولة. فحمل الموفق رحمه الله هذه العبارة على أن الاستواء غير مجهول الوجود لا وجه له، وصرفه لهذه اللفظة عن أن يكون مراد مالك غير مجهول المعنى قرينة ماذا؟ أخرى، قرينة رابعة، أن الموفق الله في هذا الكتاب أيضا في ذم التأويل ذكر أن معاني النصوص يقال أو عفوا يؤمن بها على مراد المتكلم بها، قال يؤمن بها على ماذا؟ على مراد المتكلم بها، وهذا صحيح. لكن أهل السنة يفهمون هذه النصوص في ضوء أيضا اللغة العربية التي يتكلم بها أو التي يفهمها ماذا؟ المتلقي لهذه، وليس فقط يقول الإنسان إننا نفهم هذه النصوص أن لها معنى عند ماذا؟ عند من تكلم بها على مراد المتكلم بها. طيب هل هذا المراد بالنسبة لنا معلوم أو لا؟ أصل المعنى هو بالنسبة لنا معلوم، لكنه ما أشار إلى هذا المعنى، وهذه العبارة يطلقها المفوضة، هذه العبارة يطلقها المفوضة، يقولون نحن نؤمن بها على المعنى الذي أراده المتكلم به. وأشار إلى هذا أيضا وهي قرينة خامسة في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام، له رسالة صغيرة اسمها تقديم نظر في كتب الكلام، ذكر عبارة. طبعا الكتاب هذا ألفه ردا على ابن عقيل، أورد جملة لابن عقيل يتساءل فيها عن معاني النصوص، يقول خبرونا عن معاني هذه النصوص، نصوص الصفات. فرد الموفق رحمه الله بأن هذه النصوص لها معاني يعلمها المتكلم بها، يعلمها المتكلم بها، ولم يقل إجمالا، يعلمها أيضا ماذا السامع لها بضوء لغة العرب، لأن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ما قالها. وهذه أيضا عبارات يطلقها ماذا المفوضة. إذا الذي يظهر الله تعالى أعلم من خلال هذه الجملة في هذا الكتاب ومن خلال التأمل في كتب الأخرى أن المفوض أن الموفق رحمه الله وقدامه كان عنده نوع تفريط، ولم أقل إنه من المفوضة لأنه لم يكن. لما لم يكن قوله قولا مفوضا؟ لا، الجواب لأن مذهب المفوضة كما ذكرت لك، المفوضة طبعا مذهب التفويض له عدة أوجه، لكن هذا الذي ذكرته لك هو مذهب عامة المفوضة. وإلا شيخ الإسلام رحمه الله في آخر الحموية ذكر أقوال أخرى للمفوضة، لكن عامة المفوضة على هذا المذهب الذي ذكرته لكم، وهو أنه مبني على ماذا؟ على ركنين. الركن الأول ماذا؟ نفي الظاهر لاعتقادهم أنه ماذا؟ دال على هذا لم يقله الموفق رحمه الله، فهمتم؟ يعني الموفق رحمه الله لم يقل إن ظواهر النصوص تقتضي التشبيه فيجب أن نحملها على خلاف ظاهرها ولكننا نسكت عن تعيين المعنى، هذا لم يقله الموفق رحمه الله، وإنما قال ماذا؟ إننا نترك التعرض للمعنى ولم يكن إن ظاهره يقتضي التشبيه، فهذا يدل على أنه لم على مذهب المفوضة المحض. يعني في الجوهر مثلا، وكل نص أوهب التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، هل موقف على هذا المذهب؟ هل يقول إن هناك نصوص موهمة للتشبيه؟ الجواب لا. هل يقول أو فوض ورم تنزيها؟ التنزيه بأن تحمل هذا النصوص على خلاف الظاهر، أي تعتقد أنها على خلاف ظاهرها حتى تنزه الله عز وجل. هل قال بالوفق؟ ما وقفنا على أنه قال هذا، وإنما قال إننا نترك التعرض ماذا للمعنى، فهذا نوع أو نوع تفويض وليس هو مذهب المفوضة المحضة. هذا الذي ظهر لي بعد تأمل لهذه القضية، والله عز وجل أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.